شايز مسفدي دم لسخسار الأطراط شايز مسفدي دم لسخسار الأطراط يدوش ناري كرد المتوي في اللاسة يدوش ناري كرد المتوي في اللاسة حلاقك وضني دمنا وشنات وكرتا ويلاقيك وضني دمنا وشنات وكرتا تمون الترق ويزا التفا تمانا ويعني تمون الترق ويزا التفا تمانا يا كردي كفاتي تغول راس العين يا كردي كفاتي تغول راس العين وما نزري ركيد يسحنا يا سليل وما نزري ركيد يسحنا يا سليل خيال لسيدة من ورتي تمنيات خيال لسيدة من ورتي تمنيات دي تقزينا يا دي فتوسسي روح يا ربي كن على بالك يا نيسى فرنا يجي لو غرسي كتنك انا وشور وكذا لي أنا يوزي